السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحمد لله ثم الحمد لله. معاشر الكرام، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء جديد ونصيحة طيبة مباركة بإذن الله عز وجل في هذا الوقت الأغر المبارك الذي هو وقت صلاة الجمعة. نأسف كثيرا لأننا في هذه الأيام وفي هذه المحنة لا نصلي صلاة الجمعة، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وهذه المحنة بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، أردت أن أقول في هذه اللحظات الطيبات المباركات، إن الأيام والليالي تطوى طيا، إن السنوات وإن الشهور لتذهب هكذا، يطوي بعضها بعضا، وأكثرنا في غفلة بل في سبات إلا من رحمه رب الأرض والسماوات. إي والله، هذه هي الحقيقة. سبحان الله، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على كسب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. معاشر الأكارم، نعم مضى رجب وقد كنا في غفلة إلا من رحمه المولى تبارك وتعالى، ثم ها هو شهر شعبان يدخل علينا ضيفا كريما مبجلا منذ أيام، لكن أكثرنا في غفلة، والأسباب كثيرة، ولعل من أسباب الغفلة أننا لا نعد ولا نحسب بالأشهر القمرية، ولعل من أسباب الغفلة أننا بعيدون عن كثير من العبادات التي نحتاج إليها في رمضان في شعبان، ولعل من أسباب الغفلة أيضا هذا الوباء وهذا البلاء وهذا الفيروس الذي نزل بالأمة والذي ابتليت به أمة الإسلام وغير أمة الإسلام. معاشر الأكارم، أردت في هذه اللحظات بإذن الله تعالى أن أذكر ابتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه النسائي رحمه الله تعالى في السنن بسند حسن، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة عليه رضوان الله تعالى، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم نرك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان. فبين صلى الله عليه وسلم السر في ذلك، أو ذكر سرين صلوات الله وسلامه عليه. قال: أولا، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ثم ذكر السر الثاني فقال عليه الصلاة والسلام: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الأكارم، إذن لماذا الحديث عن شعبان؟ ولماذا الاهتمام بشعبان؟ نتحدث عن شعبان ونهتم بشعبان لأسباب. السبب الأول أنه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، هو شهر غفلة في الغالب، وقد ازدادت غفلتنا في هذه الأيام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، لأنه شهر عظيم مبارك ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد سبحانه وتعالى، من بين شهور السنة كلها، قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فما أعظم أن نستكثر من أنواع الأعمال الصالحات، من أنواع الطاعات، من أنواع العبادات، من صنوف المبرات في هذا الشهر العظيم، حتى ترفع هذه الأعمال وفي هذا الوقت الذي ترفع فيه الأعمال كما سمعتم معاشر الأكارم. ثم أقول ثالثا، نتحدث عن شهر شعبان لأنه بمثابة محطة الاستعداد. نعم، محطة نستعد من خلالها ونتهيأ من خلالها لشهر رمضان. وما أدراكم ما شهر رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو شهر تفتح فيه أبواب الرحمات، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد الشياطين ومرادة الجن. شهر هدنة بالنسبة للعبد المؤمن بينه وبين ألد أعدائه الذي هو الشيطان الرجيم. إذن هذه هدنة عظيمة جدا. ثم هو شهر عظيم كما ذكرت، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران. ولله تبارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فما أعظم هذا الشهر. معاشر الأكارم، نسمع الكثيرين من الناس يتحدثون أحيانا عن رمضان، ورمضان في الحقيقة سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في أوانه. والأمر يذكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم جدا في الصحيحين، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ الساعة ستكون في أوانها، وستحصل في وقتها الذي أراده الله عز وجل لها، لا تتقدم ولا تتأخر. وكذلك بالنسبة لرمضان سيكون إن شاء الله تعالى في وقته وأوانه الذي أراده الله عز وجل له. الأهم من هذا أن نسأل أو أن نسأل أو أن نسأل أنفسنا: ما الذي قدمناه؟ بماذا نستعد لرمضان؟ قال: في الساعة، صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ وكذلك نقول بالنسبة لرمضان: وماذا أعددنا له؟ نتكلم عن رمضان، أهل الفساد قد تهيأوا ورب الكعبة، رغم ما نعيشه من هذه المحنة، فإن أهل الفساد قد تهيأوا ليضيعوا علينا أوقاتنا، ليضيعوا علينا أعز مراحل حياتنا من الأيام والليالي المباركات من شهر رمضان. وما أدراكم ما شهر رمضان؟ استعدوا بصنوف المسلسلات والأفلام وغيرها، والله تعالى المستعان قد أنفق الملايير من أجل هذا الأمر وهذا الغرض، وهذا أمر معروف عندكم معاشر العقلاء. ثم حتى من ليسوا من أهل الفساد ربما تهيأوا لرمضان بتجهيز صنوف المطعومات وأنواع المشروبات مما لذ وطاب، أو تهيأوا بأمور أخرى. المهم، ما الذي تهيأ به من يريد سكن الجنان، من يريد جنات الرحمن سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا. وماذا أعددنا لشهر رمضان معاشر الأكارم؟ وكلماتنا إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات في هذه القضية بالذات، كيف نتهيأ، كيف نستعد لشهر رمضان؟ إذن تكلمنا على شعبان، لأن شعبان محطة، قلنا محطة تهيئ واستعداد لشهر رمضان بإذن الكريم المنان سبحانه وتعالى. إذن أقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد، ومنه تبارك وتعالى الهداية والرشاد، إن هذا الإنسان ليس آلة يدار محركها هكذا بمجرد كبسة زر. الإنسان لا يمكن أن يدخل في رمضان مباشرة بمجرد أن يرى هلال رمضان، لا والله لا يمكن. لذلك نرى كثيرا من الناس لهم نية طيبة في أنهم يستغلون رمضان، ونجدهم في بداية رمضان، نعم كذلك، يجتهدون في الصلاة، يجتهدون في الحفاظ على الصيام، يجتهدون في قراءة القرآن، يجتهدون في قيام الليل، يجتهدون في أنواع من الطاعات والمبرات، لكن سرعان ما يفترون، سرعان ما يضعفون، سرعان ما تضعف هذه الهمة. لما؟ السبب في كثير من الأحيان هو أنهم لم يتهيئوا، لم يستعدوا لرمضان. وسبحان الله، عند أي عاقل تقول له يعني ممكن إنسان يدخل في منافسة رياضية مثلا، منافسة كبيرة رسمية عالمية، يدخل فيها دون تحضير، دون تهيؤ، دون استعداد، دون تدريب؟ هذا لا يمكن، لا يمكن بتاتا. فكيف بعبادات، لا بعبادة واحدة، بعبادات عظيمة. وكيف؟ بموسم، هو موسم رمضان. وما أدراكم ما رمضان؟ إذن لابد من التهيؤ، لابد من الاستعداد من الآن، بل والله نحن متأخرون الآن، معليش نتدارك ما استطعنا، وإلا فنحن متأخرون كما سنبين إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن قلت كيف نستعد لرمضان؟ احفظوا هذه النقاط حفظكم رب الأرض والسماوات. النقطة الأولى كامل، نتهيأ لرمضان بأننا نفرح وأننا نغتبط كلما سمعنا ذكر رمضان، كلما أحسسنا بدنوه وقربه نفرح، ضيف كريم جدا جدا جدا، نفرح بقرب قدومه علينا، بقرب حلوله ضيفا كريما طيبا علينا، الفرح. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه علامة إيمان إنسان ليفرح بقرب رمضان، دليل إن شاء الله تعالى من أدلة عدة على أنه مؤمن، على أنه طيب، على أنه محب لهذا الخير الذي أكرمنا الله عز وجل به. أولا إذن الفرح بدنو وقرب رمضان. ثانيا الإلحاح في الدعاء بأن يحيي الله عز وجل رمضان. إيه والله، كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أثناهم الموت واستبقاك بعده محيا فما أقرب القاصي من الداني. إيه والله، والله العظيم ممكن تبقى لنا ليلة، بل ممكن تبقى لنا سويعات، بل ممكن تبقى لنا دقائق قبل هلال رمضان فيأتينا ملك الموت عليه السلام. إيه والله، ومن يدري شكون يقول لي لا لا، ما نقدروش نعرفه. إذن وش نديروا احنا؟ حابين نعيش رمضان، والله العظيم حابين ندرك رمضان، حابين نعيش أجواء رمضان، حابين عبد ربي عز وجل في رمضان، حابين إن شاء الله نكون من عتقاء الله تبارك وتعالى في رمضان. وش نديروا؟ نكفروا من الدعاء، هذا الأمر الثاني. بعد الفرح بدنو رمضان نكثر من الدعاء، نلح في الدعاء والانطراح بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الفضل ابن المعلى رحمه الله، تعرفوا وش كان يقول؟ يقول كان السلف وكان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يسألون الله تعالى 6 أشهر، قلت لكم بلي راهم متأخرين ولا لا لا، 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان وصاموه وقاموه وتعبدوا فيه سألوا الله تعالى 6 أشهر أن يتقبله منهم. هكذا كانوا عايشين مع رمضان من قبل ومن بعده. إذن 6 أشهر كاملة وهم يدعوا ربي يا ربي حين رمضان، يا ربي حين رمضان، يا ربي. وإحنا نقول في هذا المقام الطيب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه ويتعبد فيه على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم يا ربي وتقبل منا صيام رمضان، اللهم اجعلنا فيه في عداد عتقائك من النار، يا ربي اجعلنا فيه من المقبولين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه القضية الثانية لنستعد بها لرمضان. المسألة الثالثة صيام شهر شعبان. إي والله العظيم كنا تكلمنا عن القضية ونزيد نأكد عليها. تعرفوا باللي تقول عائشة رضي الله عنها أمنا رضوان الله عليها، كان صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله يصوم في شهرين كما يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا كما في رواية النسائي رحمه الله، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. تعرف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله وش يقول؟ يقول وصيام شعبان بمثابة السنة القبلية لرمضان. سبحان الله العظيم، شوف العلماء كيف يفهموا. قلنا محطة ولا لا لا، محطة سابقة، محطة استعداد. السنة القبلية مهمة جدا، كما احنا قبل صلاة الظهر نصليه الراتبة القبلية، قبل عدة صلوات نصليه الراتبة القبلية. لما؟ لنتهيئ للفريضة، نتهيئ الفريضة، ما ندخلوش مباشرة في الفريضة وما أعظمها. وكذلك بالنسبة لرمضان نتهيئ من الآن، ماشي كي جينا رمضان صوموا يوم يومين ثلاثة خلاص نفشلوا نفطروا لأن ما تعودناش على الصيام، ومن بعد تثقل علينا جميع العبادات. لا لا، كي نكونوا نصوموا في شعبان بإذن الله تعالى نتهيئوا لرمضان، يجينا رمضان الحمد لله نصوموا ونقوموا ونقرأوا القرآن ونديروا كثير من الطاعات والعبادات بلا ما نفطروا بلا ما نتعبوا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن صيام شهر شعبان وش قدرنا من شهر شعبان حفظكم الله؟ لما قدرش على الأقل 2 والخميس يشجع أهله، ورانا قاعدين في البيوت تاعنا بفضل الله تعالى في الأكثر الغالب رانا في البيوت تاعنا، يعني فرصة إنسان كيفاش ينظم وقته ويرتاح، ما يبذلش مجهودات كبيرة للتعب وترهقه في يوم صيامه الحمد لله. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع إبراء الذمة من الصيام الواجب، إبراء الذمة من الصيام الواجب. اللي عنده الصيام واجب عليه مثلا ما صاموش يصوم الآن. مثلا إنسان كان مريض رمضان اللي فات، مرة كانت في حيضها أو في نفاسها رمضان اللي فات إلى آخره، يعني قبل ما يدخل علينا رمضان إن شاء الله فرصة. وتعرفوا حديث الصحيحين اللي تقول فيه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لشغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام تأخر الصيام الواجب عليها، ما تقضيش حتى يوصل عليها، يوصل عليها شعبان، تصوم في شعبان. وش يقول حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري في هذا الحديث؟ يقول لك هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصيام، صيام رمضان إلى رمضان آخر، ما يأخرش طبعا إلا لضرورة معروفة وعذر قاهر، هذا شيء آخر. لكن الإنسان اللي كان عنده قدرة باش يقضي ما فاته من صيام رمضان الفارض من الصيام الواجب، لابد أن تبرأ ذمته في هذا الشهر قبل حلول شهر رمضان بإذن الكريم المنان سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، أننا ينبغي أن نتفقه، نتفقه قدر المستطاع في مسائل الصيام والقيام وما يتعلق به، نتفقه نتعلمه نقراه باش كيجينا رمضان إن شاء الله نصومه مليح، نقومه مليح، نعبد ربي عز وجل على بصيرة. ألا قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، ربي عز وجل قال: وقل ربي زدني علما. وكل عام تتعلم وكل مرة تجي تتعلم وما تغترش بالشيء اللي عندك، لا لا، ما تقولش باينة مسائل الصيام، لا لا، اسأل، تعلم، اقرأ، ادرس، اسمع دروس العلماء ومحاضراتهم، وهكذا اتفقه، خاصة في هذه الفرصة المباركة اللي رانا فيها، عندنا وقت وعندنا تفرغ، رانا مع الأهل تاعنا نتدارس ونتعلم، نتهيأ لرمضان بإذنه سبحانه وتعالى. إذن نتعلم ونتفقه وغير ذلك من الأمور، كل هذا يدخل في الاستعداد. كذلك مما يدخل في الاستعداد أننا إذا عندنا أشغال وعندنا ارتباطات وعندنا مشاغل وعندنا صوارف، ممكن يعني ضيعنا كثير من الأوقات المباركة في رمضان، نحاول هذه الأشغال نقضي عليها الآن بإذن الله تعالى، نتهنوا منها الآن بحول الله تعالى قدر المستطاع، قدر المستطاع نبدأ شيئا فشيئا بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نقضي على هذه الأشغال، ولا نقلوا منها على الأقل، نقلوا من أشغال تعالى. أنا موالف كنت نتكلم في هذا الموضوع هذا، نقول لهم لما زال ما شراش حوايج العيد يروح يشري هذا كاتب، لكن دوك بالك يعترضوا عليا يقولوا بصح كل شيء مغلق، معليش كل واحد ممكن إن شاء الله تفرج إن شاء الله عز وجل بيفرج علينا بإذن الله تعالى هذا الهم والغم اللي رانا فيه. لكن دائما نقول هذا، يعني الأشغال تاعك لي عندك أشغال، حاول تقضي على أكثر أشغال، ما تخليش أنت الأيام رمضان تقضي الأشغال تاعك وتضيع الأوقات المباركات. كثير منا للأسف تلقاه يشري حوايج العيد وقتاش في العشر الأواخر من رمضان، أفضل الليالي تاع العام، وربما ليلة القدر تدركه وهو في السوق يزاحم النساء، والله المستعان، يعني بلية كبيرة. أكثر أشغال لقدر نقضي عليها الآن نحيوها من طريق بإذن الله سبحانه وتعالى. نزيدكم حاجة مهمة جدا، تعرفوا شو يقول سلمة بن كهيل رحمة الله عليه؟ يقول كانوا يسمون شهر رمضان، أكانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، سبحان الله العظيم. وثبت أن الكثير من سلف هذه الأمة من الصالحين كانوا يغلقون محلاتهم في شهر شعبان ويتفرغون لقراءة القرآن وقيام الليل، سبحان الله العظيم. باش كيجي يوم رمضان، رمضان هو شهر القرآن ولا لا؟ إذا كيجي يوم رمضان الحمد لله تعودوا على قراءة القرآن، إذا هذا شهر القراء. قراء كانوا يعرفون في شهر شعبان بكثرة القراءة، وكانوا يعرفون بقيام الليل، يتفرغون لكلام ربهم سبحانه وتعالى. لما يجي شهر القرآن الذي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يكون الحمد لله على أتم الأهبة والاستعداد لاستغلاله في تلاوة كلام ربهم ومولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أيها الأكارم أن يشغلنا شيء عن هذه الطاعات وعن هاتيكم العبادات، لا ينبغي أن يشغلنا هذا المرض وهذا الابتلاء، لا ينبغي أن يشغلنا سبحانه وتعالى. احنا في هذه اللحظات المباركات إن شاء الله ربي يوفقنا ونستعد مليح لرمضان، ونسأله تبارك وتعالى اللحظات الصعبة العصيبة التي تعيشها أمة الإسلام ورايعيشها العالم ككل، لا نملك إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى، وأن ننطرح عند بابه تبارك وتعالى: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا ولا ينبغي لأحد إلاك، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، ولعل ما في الأرض من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، ولعل ما في الأرض من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا البلاء وهذا الوباء، إنه خير مسؤول، نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نغتال من تحتنا، نسأله جل وعلا أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، نسأله تبارك وتعالى أن يعيد أمتنا من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام، إنه خير مسؤول. أستسمحكم عذرا معاشر المشاهدين والمشاهدات إن كنت أطلت بعض الشيء، لكنني بإذن الله تبارك وتعالى سألقاكم مرة أخرى هذه الأمسية بحول الله تعالى في نصيحة من قلبي أو في قلبي المحنة على الساعة 9 مساء إن شاء الله، نتلاقاو باش نتكلموا على موضوع مهم جدا جدا جدا له علاقة بالاستعداد لشهر رمضان. حنتكلموا إن شاء الله عن موضوع الصدقة، عن موضوع الصدقة، لأنه علاش خاصة في هذه الأيام المباركة تعرفوا بلي كثير منا راح يتهيئوا رمضان ويشريه ويخبيه ويقضيه وكذا إلى آخره، لكننا ربما نسينا جيراننا، نسينا أقرباءنا، نسينا أن الكثير من الناس في هذه الأيام على بالك خاص مع هذه المحنة هذه ما عندوش دراهم باش يشري، والله العظيم، وكاين اللي عنده دراهم وما يقدرش يشري، ما عنده حتى حاجة في المنطقة تاعو، لكن كثير من الناس قلنا ما عندوش باش يشري. لما تعرفوا علاش؟ خاطش كاين الناس اللي كان يخدم باليوم اليوم، يروح الصباح يسترزق الشيء اللي دخلوا من الرزق 40,000 30,000 10,000 100,000 يقضي الاهل تاعو ويجي. هذه الايام كل شيء مغلق تقريبا، وين يحصل المال هذا؟ اذا هذه فرصة إن شاء الله باش نتفكروا جيراننا، نتفكروا خاوتنا، نتفكروا الناس الأقرب لنا بإذن الله تعالى. خلي هذا الموضوع العشية إن شاء الله إذا كتب ربي نتلاقاو ونتكلموا عليه بشيء من التفصيل، والله الموفق ولا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.